أرى إخوانكم المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر، ساحة مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة في حي مصر القديمة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وقد جلسوا خاشعين ينتظرون إقامة الصلاة التي سوف يؤمنا فيها الشيخ سعيد شاهين. أراهم وقد انتظروا لهذه التلاوة المباركة يستمعون إليها قبل أن يقام للصلاة من فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا تعلم ما نخفي وما نعلم.